السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة ومع الآيات التي استمعنا إليها. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ذكر كلمة يسألونك أكثر من مرة، من أكثر المواضع في القرآن التي أتت فيها أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك تاني ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. تكثر في هذه الآيات كلمة يسألونك. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: رحم الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 سؤالا كلها في كتاب الله تبارك وتعالى. 12 سؤال كلها في أصل الدين وفيما ينبني عليه العمل، لم يكثروا في أسئلة متمطعة لكن أسئلة بينبني عليها عمل. فالسؤال الأول هنا: يسألونك ماذا ينفقون، هنا يسألوا عن النفقة. فأجابهم الله تبارك وتعالى عن شيئين، هم يسألوا عن شيء واحد فأجاب عن شيئين، أجاب عن نوع النفقة وأجاب عن مصرف النفقة، يعني هنصرفها فين وإيه اللي تنفقوه. فقال الله تبارك وتعالى: قل ما أنفقتم من خير. يبقى لازم اللي تنفقه يكون إيه؟ خير، يكون شيء جيد. يقول الله تبارك وتعالى في نفس الصورة كما سيأتي إن شاء الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما تجيش تدور كده على أسوأ الأشياء عندك أو على ما لا تريد أن تستعمله، حاجة أنت مش عاجباك، حاجة حاسس أنها إيه رديئة أو سيئة، تقوم تنفقها. لا، الله تبارك وتعالى يقول: قل ما أنفقتم من خير. يبقى دي المسألة الأولى عن نوع الإنفاق. طيب، هما ما سألوش لمن ننفق، لكن هنا الإجابة جاءت أعلى من السؤال وأشمل من السؤال لأن الحاجة تقتضي ذلك. فقال الله: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله تبارك وتعالى بدأ بالوالدين. فالنفقة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث تكون أولا على الأقرب، فالأقرب تبدأ الأول بالأقربين، يقول إيه الأقربون أولى بالمعروف، فنبدأ بالوالدين، بالأهل، بالأبناء، ثم بعد ذلك بالأقرب ذوي القربة، ثم بعد ذلك اليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقول الله: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني إيه كره؟ كره يعني شاق. يقول الله تبارك وتعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. كرها يعني إيه؟ يعني هي كرها أنها تحمله؟ لا، الأم لا تكره أن تحمل ابنها، بل بالعكس، إن الناس بتتمنى أنها تنجب، واللي بيتأخر في الإنجاب بيذهب إلى الطبيب ويريد أن يعالج حتى إيه يأتيه الأنواع. وما ليه كرها؟ يعني مشقة. فالجهاد والقتال فيه مشقة، عشان كده ربنا بيقول إيه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني القتال ده شيء شاق، لكن خلينا نرجع للكلمة الأولانية اللي هي إيه؟ كتب. كتب لما جينا نشرح آيات الصيام قلنا إيه؟ كتب عليكم الصيام، استفدنا من هذا أن الصيام إيه؟ فرض. فكلمة كتب تفيد الفرضية، فقتال أعداء الله تبارك وتعالى أمر فرضي على المسلمين. لذلك قال الله: كتب عليكم القتال. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، يقول: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، أو ولم يحدث نفسه بالغزو، كان صحيح مسلم، مات ميتة جاهلية. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا اقتداء بهذه الآيات أن القتال أو قتال الأعداء لابد واقع في الأمة. فما يجيش حد بقى يقول إيه السلام ومش السلام، لا، القتال هذا حتى وإن أردنا نحن السلام هم لن يريدوه، كما أعلن ربنا جل وعلا في مطلع السورة، فقال أو في الجزء الأول من السورة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالقتال لابد واقع، كما قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. اسمع بقى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. عسى أن تكرهوا شيئا. ممكن إنسان يكره القتال مش عايز يقاتل. القتال إيه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحكي أن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الجهاد فقال له تجاهد. الشيطان يأتي يوسوس لابن آدم يقول له تجاهد، فهو جهد النفس والمال فتقتل فتنكح المرأة ويورث المال أو يقسم المال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجهاد ده مشقة، حتى كلمة جهاد من كلمة جهد، بذل الجهد، يعني شيء شق على النفس. لكن مع ذلك الله تبارك وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يبقى الجهاد ده أو قتال أعداء الله هذا فيه خير كثير، كما قال الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ممكن هذا القتال يجعلك إيه؟ يجعل بأس الذين كفروا يكف، يجعلهم يخشون من المسلمين، يجعلهم يكفون أيديهم عن إخوان المسلمين. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. عسى أن تحبوا الدنيا، عسى أن تحبوا الخلود إلى الأرض وعدم الجهاد. ممكن ناس كتير تحب القعدة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحذر من ذلك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. فمع ذلك مع أننا كلنا يقع فينا أحيانا حب الدنيا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك، والله يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. اسمع بقى القاعدة التي يجب أن يعلقها كل مسلم، كل مسلم أمام عينه. يقول الله تبارك وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قاعدة علم الله وجهلك، لازم تبقى عندك القاعدة دي، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما ينفعك لست أنت. ممكن مثلا إنسان يبقى نفسه يتزوج امرأة، وبعد أن يتزوجها بعد أن أحبها وأعجبه جمالها وحسنها تكون هذه المرأة وبالا عليه وتكون ضياعا لدينه ودنياه ورحمه. أليس هذا يحدث؟ يحدث كثير. كم من نساء قطعن أرحام أزواجهن، كم من نساء يعني أحلن حياة أزواجهن إلى جحيم. وبالعكس أيضا امرأة تتمنى أن تتزوج رجل ومع ذلك يكون هذا الرجل ضياعا لدينها ودنياها. هذا مثلا في مثال الزواج. واحد تاني محتاج وظيفة ونفسه في الوظيفة دي ضاعت منه، الله تبارك وتعالى مدخر له شيء أفضل. يبقى القاعدة للإنسان دايما يضعها أمام عينه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ساعتها الإنسان يرضى، ساعتها الإنسان يقنع، يستشعر دائما أن الله تبارك وتعالى سيختار له ما هو أصلح له، حتى وإن كان ظاهر الأمر أنه سيء، حتى وإن كان ظاهر الأمر أنه مش عاجبني، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ساعتها يفوض أمره لله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا بعد ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سبب النزول كما روى أبو حاتم والطبراني بإسناد صحيح، سبب نزول الآية دي أن سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة عبد الله بن جحش، كتيبة صغيرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها، فلقيت هذه الكتيبة جمع من المشركين، جمع يسير بقيادة أحد المشركين اسمه ابن الحضرمي، ابن الحضرمي، فلقوه وكانوا يظنون أنهم في آخر أيام جمادة، شهر جمادة الآخرة، لكن اتضح بعد ذلك أن هذا كان أول أيام شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الإيه؟ من الأشهر الحرم، وكانت العرب تجل هذه الأشهر كما ذكرنا من قبل، وكانت تحترم جدا حرمة الأشهر الحرام، ما ينفعش دم يراق في الأشهر الحرام. فالمهم هذه السرية قتلت هذا الرجل الكافر، فإذا بالمشركين يشنعون هم واليهود أن محمد وأصحابه قد انتهكوا حرمة الأشهر الحرام. الناس دي ما عادش بيحاولوا أنهم ما عادش بيراعوا الأشهر الحرام. يبقى نوع من أنواع الشائعات والتشنيع على المسلمين، وهذا دأب اليهود وأمثالهم. لكن هذه الشريعة شريعة واقعية، ما فيش عندنا يعني إيه الأخلاقيات الخيالية. قول الله تبارك وتعالى ردا على ذلك قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. أيوة القتال في الشهر الحرام كبير، لكن اسمع بقى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. معناها إيه الكلمة دي؟ معناها اللي عملتوه يا مشركين، اللي عملتوه أيها الكفار أعظم بكثير من حرمة الأشهر الحرام، أنكم صددتم عن سبيل الله من آمن، عذبتم المؤمنين، رددتم الناس عن دينهم، كفرتم بالله تبارك وتعالى. والكفر بالله أعظم من أي حرمة، أعظم الكبائر على الإطلاق، أعظم شيء ممكن يفعله إنسان أن يكفر بالله وهو خلقه، فيقول الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. انتوا بتقولوا الأشهر الحرم، طب مش المسجد الحرام هذا حرمة من حرمات الله؟ يقول الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله. انتم أخرجتوا أهله منه، أخرجتم المسلمين من ديارهم ودفعتموهم إلى الهجرة وصددتموهم عن العمرة لما جاءوا ليعتمروا، فيقول الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. مش ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية من قبل والفتنة أشد من القتل؟ وقلنا الفتنة هي إيه؟ الفتنة على الراجح من أقوال أهل العلم هي الشرك. فالشرك الذي فعلتموه أنكم دعوتم مع الله آلهة وأوثانا هو أعظم من قتلكم، لأنكم وقعتم في شيء أعظم من ذلك. هذا من واقعية هذه الشريعة ومن فقه الأولويات، إن الأولى دلوقتي إن إحنا نسيبهم يكفروا ويصدوا عن سبيل الله حتى لو في الأشهر الحرم. يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم إيه؟ كاف. هؤلاء أصلا لا يراعوا حرمة ولا يراعوا دما ولا يراعوا شيئا أصلا على الإطلاق ولا أيمان لهم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة. فلذلك يرد الله عليهم والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي أيضا قاعدة أزلية الله تبارك وتعالى يعلمنا إياها. الكفار لن يتركوكم ولا يزالون، تقتضي إيه؟ تقتضي الاستمرار، أن هذا أمر مستمر. يبقى نصدق ربنا ولا نصدق دعاة ما يسمى بالتسالم والتعايش والاستسلام والهزيمة النفسية؟ لا، نصدق الله تبارك وتعالى أن هؤلاء حتى أكرر حتى وإن أردنا أن نسالمهم فهم لن يرضوا بذلك، تصديقا لربنا جل وعلا. ولا يزالون يقاتلونكم. طب الغرض ايه من القتال ده؟ البترول؟ الغرض من القتال ده الاموال؟ الغرض من القتال ده كل ما يشاع؟ يقول احد المستشرقين فرنسي ايام الحروب الصليبية بعد ما انتهت على بلاد المسلمين، فكان او بعد ما توقفت لانها لم تنتهي الى يومنا هذا، فيقول هذا المستشرق اسمه جاردنر فرنسي، يقول ويظنون أن الحرب على الشرق كانت من أجل ثروات الشرق وخيراته، وهذا ليس بصحيح، بل كانت أصلا للقضاء على الإسلام. وكان شعار الجنود في هذه الحرب، كان الشعار اللي بيرددوه والنشيد اللي بيتغنوا به وهم ذاهبون، أنا قادم، ده باعترافهم هم مش كلام نحن، أنا قادم لسحق الأمة الملعونة ولأمحو القرآن بكل قوتي. يبقى ده شعارهم المعلن الذي أعلنوه والذي أقروا به، بل حتى وإن لم يقروا به أعلمنا به ربنا جل وعلا أن الغرض الأساسي ليس مالا وليس بترولا وليس حدودا جغرافية، لكن الغرض الأساسي حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني لو استطاعوا هؤلاء هم يريدون ذلك. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي أطاع هؤلاء في أن يرجع عن دينه للأسف قد ضحى بحياته وبآخرته. ثم يقول الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أنا مش هبدأ شرح الآية من أولها، أنا هبدأ من آخر كلمة فيها، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. من الذين يرجون؟ الذين يرجون الفساق اللي ما بيصلوش، اللي بيشربوا الخمر، اللي بيزنوا؟ لا، الذين يرجون. ربنا قال في الأول ثلاث صفات لهم، الذين آمنوا وإيه؟ والذين هاجروا وجاهدوا. يبقى الناس دي عملت. كلمة الحسن البصري المشهورة أن قوما أحسنوا الظن ولم يحسنوا العمل، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا الإيه؟ العمل. لو فعلا هم بيرجوا رحمة الله، كلمة اللي بنسمعها كثيرا الله غفور رحيم وربك رب قلوب وانت يا اخي يعني الحمد لله انا قلبي نظيف، لا، الاصل كما اعلم ربنا جل وعلا ان الذين امنوا وسكتوا كده وخلاص قالوا لا اله الا الله وخلصوا، لا، وهاجروا، والذين هاجروا وجاهدوا. طب الهجرة مش هنقدر نعملها، والجهاد لو قصرناه على معنى القتال فقد حرمنا كثيرا من الناس بذلك من دخول الجنة، فمش كل الناس تقدر تقاتل. في المعذور وفي النساء، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول في آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يبقى لو قلنا الجهاد معناه القتال وبس، يبقى كده محدش هيدخل الجنة إلا اللي قاتل بنص الآية اللي في آل عمران، لكن الجهاد مفهومه أكبر من ذلك بكثير. الجهاد جهاد النفس، وجهاد أعداء الله، وجهاد القتال، وجهاد الدعوة إلى الله، وجهاد طلب العلم، وجهاد نفع الدين بالمال، وجهاد بكل هذه أنواع من الجهاد. الجهاد كما قلنا معناه بذل المشقة والمحبوب في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى من الذي يرجو؟ اللي يرجو اللي قاعد في بيته ويقول لك انا بشهد ان لا اله الا الله وبنام انا مسلم يبقى اكيد هخش الجنه حتى لو ما عملتش. لا، هذه فرقه اسمها المرجئه، الذين ارجاوا العمل، راح خلوا العمل على جنب كده وقال لك ايه، هنرجئ لرحمه الله تبارك وتعالى. هذا كلام باطل. الله يبين في هذه الايه من الذي يرجو؟ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا، يعني اللي عملوا واقترن ايمانهم بالعمل وليس مجرد الكلام. ثم يقول الله بعد ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الخمر كل ما خامر العقل. خمر يعني إيه؟ يعني غطى. مش بنقول فلانة لابسة خمار؟ خمار يعني غطاء، غطاء. فكل ما غطى العقل فهو خمر. مرة أحد الشباب بيقول لي: الحشيش مش حرام والمخدرات مش حرام. قلت له: ليه يا أخي؟ والله أقسم بالله هذا حدث. قلت له: إزاي؟ قال لي: هات لي آية في القرآن بتقول الحشيش حرام. هذا فهم خاطئ. فالخمر ليس هو المشروب، ليس هذا هو المعنى، لكن المقصد كما قال عمر بن الخطاب: كل ما خمر العقل، كل ما غطى العقل، كل ما غيب الإنسان عن الإدراك ولو تغييبا جزئيا، لو حتى حسيت بس ان انت يعني ادراكك ليس بكامل وبمرادك انت الذي وقعت في ذلك، انت اللي عايز تعمل كده، فهذا يعد من الخمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما اسكر كثيره فقليله حرام. هذه القاعدة التي عليها العمل. ثم يقول الله: قل فيهما، الخمر والميسر، الميسر هو القمار كما نعلم، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ده يعلمنا حاجة عجيبة جدا، الإنصاف القرآني. حتى الخمر أنصفها الله تبارك وتعالى، فذكر الله تبارك وتعالى ما لها وما عليها، ذكر الله أن فيها نفع، لكن إيه؟ هيجي يقول بعد كده: وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر ممكن يكون فيها نفع، ممكن نفع دنيوي مثلا، يكون مثلا مطهر، شو يقول لك الخمر كحول مطهر، فممكن يطهر المعدة، ممكن يساعد على إدرار البول. اللذة نفسها، اللذة التي ترد على شارب الخمر، هذه اللذة ممكن يعتبرها ايه؟ منفعة، انا مبسوط لما بشرب خمرة. هذه المنفعة لو قارناها بالمفسدة وبالإثم الذي يترتب عليها نجد ان الإثم ايه؟ اكبر. لكن الضابط هنا او المعنى، الفائدة اللي عايز اوصل لها، حتة الانصاف التي وجدناها في قول الله عن اهل الكتاب، لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. لو امنت على قنطار من مالك، على اعظم الاموال، ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومن اهل الكتاب من ان تامنه بدينار، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. يبقى القاعده القرانيه الجميله الانصاف، ان انت تذكر كل ما له وما عليه. حتى الخمر ذكر الله تبارك وتعالى ان لها ايه؟ منافع، لكن قال بعد كده ايه؟ واثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما الأخروي عند الله تبارك وتعالى، ومضارهما من ضياع للعقل وضياع للمال وتسلط للشيطان وعدم إحساس الإنسان بما يفعله إذا شرب الخمر أو المخدرات بوجه عام. كل هذا يعد إذا عملنا الموازنة بقى يبقى الإيه؟ الإثم أكبر من النفع. وأيضا هذه الآية روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل ربه جل وعلا فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، عرفنا رب حكم الخمر إيه. فنزلت هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن الآية هنا ما قالتش الخمر حرام، الآية هنا ما منعتش الصحابة والخمرة، لكن بدأ يبقى فيه ايه؟ تعريض. الاثم اكبر. المفاسد التي هتطرأ على شرب الخمر اعظم من المصالح اللي ممكن يرجوها من شرب الخمر. يبقى بدأ ايه؟ تعريض. فدعا عمر مرة اخرى وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. سورة النساء. هذه الآية لم تحرم الخمر، لكن حرمت إيه؟ حرمت شرب الخمر في أوقات كثيرة من اليوم. وده بداية العلاج، بداية العلاج. إنسان واحد، العرب يعني اللي ما يعرفش إن العرب ما عندهمش ماء كثير. مسألة الماء دي مسألة نادرة في جزيرة العرب. مفيش أنهار، مفيش نهر واحد في شبه الجزيرة العربية. فكان الخمر بيستعيدوا بها في أحيان كثيرة عن الماء، يشربوها ترطب أفواههم. فكانت من أكثر الأشياء التي تسود في مجتمعهم. والشريعة لم تأتي لتصادم الناس، ما ينفعش يبقى مصادمة مباشرة. بالنسبة للعقائد، بالنسبة للتوحيد، بالنسبة للشرك، من أول يوم، من أول لحظة، لا إله إلا الله. كل الآلهة الأخرى آلهة ليست آلهة، لا إله مع الله تبارك وتعالى. يبقى في العقيدة مفيش تدرج، لكن بالنسبة للتشريع، بالنسبة للعادات اللي الناس يعني خلاص اتعودت عليها، التقاليد الاجتماعية اللي مش قادرين يخلصوا منها، لا، الشريعة ما جاتش بقى تصدمهم مباشرة، لكن جت تعالج المسائل دي. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول إن أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار. يعني قصدها ان بداية نزول القرآن في الآيات المكية مفيش أحكام، أغلبه كلام عن الدار الآخرة وكلام عن الجنة وعن النار والثواب والعقاب ومصير الأمم اللي خلفت واللي كذبت. هذه الآيات المكية. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما ثاب الناس إلى رشدهم نزلت الأحكام. ولو قيل له لا تزنوا، لو من أول كده ما تزنوش، لقالوا والله لا نزني. ولو قيل لهم لا تشربوا الخمر، لقالوا والله لنشرب الخمر. يبقى المصدمة في المسائل اللي الناس اتعودت عليها تماما ما تنفعش، لكن بالنسبة للعقائد لا. يا إسلام يا توحيد يا شرك، مفيش ايه؟ مفيش وسط في الموضوع دي. فالتدرج في التشريع هنا يستفاد ايضا من هذه الآية، ان دي كانت اول آية تبين ان الخمر شيء عايزين نبعد عنه شوية. ثم نزلت بعد ذلك آية النساء انها بتعالج مسألة الإدمان، انه طول النهار يشربوا خمرة. لا، انتوا عندكم 5 صلوات يومية، مفروض قبلها بوقت كافي ما تكونوش شربتوا خمرة. فقلصت مدة الشرب، ما عادش يقدر يشرب طول النهار لانه بيصلي، ولان الصلاة عندهم امر خلاص عماد الدين. يبقى هنا قلصت جواز شرب الخمر. ثم يأتي بعد ذلك عمر بن الخطاب فيرفع يديه مرة اخرى ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لسه عايزين نعرف. انا حاسس الخمر ده، عمر كان ملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من امتي محدثين، وان منهم عمر بن الخطاب، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنده يعني احاسيس، وغالبا ما كان ينزل القران موافقا لراي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. فعمر لسه حاسس ان مساله الخمره دي مفاسدها اكبر، ما تنفعش تكون حلال. فينزل قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال عمر: انتهينا خلاص كده، ده بيان شافي وإيه بتحريم. لكن الرحلة ما كانتش مجرد 3 آيات دول، الرحلة كما قالت عائشة رحلة تحريم بعض الأمور التي يعني نشأ الناس عليها وتعودوا عليها، كانت قبل كده ب13 سنة لما ربنا سبحانه وتعالى علمهم ان في آخرة وفي جنة وفي حساب وفي عرض على الله. فساعتها سالت الخمر في شوارع المدينة انهارا، لدرجة ان ابو طلحة الانصاري جالس في بيته ومع بعض من ضيوفه، فيمر عليه أنس بن مالك ابن زوجته ابن الرميصاء رضي الله عنها. سيدنا أنس بن مالك يمر عليه وعلى ضيوفه بكؤوس الخمر، فينادي المنادي في شوارع المدينة: أيها الناس، إن الله قد بيّن في الخمر بيانا شافيا، قال الله، وتلا عليه من الآيات. فسمعها أبو طلحة فقال له: مش بس بقى، لا خلاص مش هنشرب دلوقتي، خلي بالك الخمر دي مال. ده كان عنده قلال من الخمر، عنده قلل مليانة خمر، يعني مال، يعني مخزن أموال. قال له: اذهب الى هذه الاواني فارق كل ما بها من الخمر. ده ما جاش من يوم وليله، لكن جه بتربيه لمده سنوات على ان في ايه؟ في حساب وفي اخره. وهكذا ياتي التدرج في التشريع، مش مجرد مصادمه، لكن كما قلنا هذا التدرج في المسائل العادات وليس في العقائد. ثم يقول الله تبارك وتعالى في نفس الايه: ويسالونك ماذا ينفقون. تاني يعني سالوا تاني، عايزين توضيح اكتر، ننفق بقى قد ايه؟ ماذا هنا بمعنى كم؟ فقال الله: قل العفو. قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة رضي الله عنهم اجمعين قالوا جميعا: العفو ما يفضل عن اهلك، يعني الزيادة عن حاجة الاهل. فالبداية ننفق على الاهل ونكفي اهلنا السؤال ونكفيهم الجوع، فما فضل على ذلك يمكن ان تنفق منه. وقيل ان هذه الآية نسخت بآية الزكاة وبأحاديث الزكاة التي بينت قيمة الزكاة، وقيل بل هي مبينة بآية الزكاة، فجعل الله العفو هو مقدار الزكاة، والله تعالى أعلم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الإنسان المسلم إنسان متفكر، عايز دايما يعرف يعمل موازنة بين الدنيا وبين الآخرة، يفكر إيه اللي أبقاله، إيه اللي ينفعه، هل هو أسرف على دنيته ونسي آخرته، أم هو فرط في دنياه حتى فسدت عليه. يبقى في تفكر، في دايما إنسان بيقيس وبيحاسب نفسه، أخباري إيه مع ربنا، أخباري إيه مع الآخرة. لكن إنسان كده ماشي سايبها كده وخلاص، ما ينفعش. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قول الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقول الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نزلت الآيات دي. فالصحابة كان عندهم تقوى، فلما عرفوا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عملوا إيه؟ اللي كان في بيته يتيم أصبح يعزل هذا اليتيم في طعامه وشرابه ولا يقرب طعامه وشرابه، فإن أكل اليتيم وإلا فما ترك يدعوه حتى يعود اليتيم فيأكله أو يفسد. يعني عملوا له شوية أكل، فاليتيم كان نصه وساب نصه ما قدرش خلاص شبع، فإذا ما عاد ليأكله وإلا يفسد. فطبعا أصبح في مشقة، وأصبح المسألة يعني فيها ضرر على اليتيم حتى ضرر نفسي، كما يقول بعض المفسرين ان اصبح في عزلة للايتام واصبح في وحدة. والكفالة مش مجرد انت بترمي له قرشين وتسيبه، ده الكفالة حتى كفالة نفسية، وانت تحسسه ان هو مش لوحده وانه مش وحيد. فربنا هنا يقول ايه؟ قل اصلاح لهم خير، يعني انتوا عايزين تصلحوا اموالهم وتبعدوها هذا خير، وان تخالطوهم فاخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الله تبارك وتعالى يعلم انتوا بتخلطوهم دلوقتي عشان تاكلوا اموالهم عشان تتعدوا على نصيبهم، ولا من باب المشقة. وان تخالطوهم فاخوانكم. فقال ابن عباس: فانطلق كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل الشيء له فيحبس حتى يأكله او يفسد، فاشتد ذلك عليهم فاخبروا النبي، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. وهذا من حكم الشريعة، المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة تحفظها كده، المشقة تجلب التيسير. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم لكن الله لم يشأ ذلك. يبقى يستفاد هنا بدلالة المفهوم، بدلالة مفهوم المخالفة، أن الله لم يشأ أن يعنتنا. عشان كده العلماء استنبطوا القاعدة دي، أن المشقة تجلب التيسير. قال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ده مش نازل عشان يحرجنا عشان يضيق علينا، لكن بدأ الموضوع يبقى فيه شدة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ والله يعلم المفسد من المصلح، انتوا هنا مش عايزين تاكلوا اموالهم بزيادة، لكن ايه؟ انتوا خالطوهم فاخوانكم، زي ما كده بنعزم بعض على الاكل زي ما بناكل خلاص، يعني ايه؟ لكن بالمعروف ودون تعدي. نختم بالآية الأخيرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فيها قولان. القول الأول أنها عامة في كل المشركات، وخصصت بقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يبقى هنا كل المشركين ما عدا أهل الكتاب. وهذا قول الجمهور وقول عبد الله بن عباس وغيرهما وغيره. ثم القول الثاني أنها عامة في كل من أشرك حتى مشركي أهل الكتاب. لكن المستثنى في قول الله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب التي لم يشرك. إزاي الكلام ده؟ نفهم. يقول عبد الله بن عمر كما ثبت عنه: والله لا أعلم شركا أكبر أو أعظم من أن تقول ربها عيسى. فهو هنا قال إن الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة أو أن الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم ليسوا يدخلون في هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولكن الجمهور بخلاف ذلك، الجمهور على أن الكتابيات بوجه عام يجوز نكاحهن، لكن المشركات اللي هم الوثنيين، واحدة بوذية واحدة هندوسية واحدة مجوسية، هؤلاء هم الذين معنيون أو معنيات بهذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كره زواج المسلم من كتابية، وعلل ذلك بأنه يخشى ألا يكن من المحصنات، أن يكن من المومسات. فمسألة الإحصان بالذات بعد التسيب اللي أصبح الآن في الغرب مسألة صعبة. هتضمن إزاي؟ ما تضمنش. تاخد بالك إزاي؟ الله اشترط شرطان في آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سورة النساء، اشترط الشرط الإحصان واشترط أن هم يكونوا من أهل الكتاب. فالإحصان دي لا تضمن الآن بالذات في المجتمعات المتسيبة التي أصبحت موجودة في الغرب. لكن كما قلنا قول عبد الله بن عمر، وأنا والله يعني أميل إليه قليلا في مسألة أنها إيه أيضا هن مشركات، لكن لو وجد من أهل الكتاب من يوحد بالله تبارك وتعالى ولا يقول المسيح ابن الله ولا يقول عزير ابن الله، فهذه من الكتابيات التي يجوز أن تزوج. والأرجح والأولى أن يترك زواج هؤلاء كما علل عمر بذلك، وكما علل أيضا كثير من أهل العلم أن مفاسد هذا الزواج أصبحت الآن كثيرة. فهل يأمن إنسان أن يأتمن بيته والمرأة نصيبها في التربية أكبر من نصيب الرجل لأن هي التي تعاشر؟ هل يأمن إنسان أبناءه على امرأة تقول إن الله ثالث ثلاثة، على امرأة تقول إن الله هو المسيح ابن مريم؟ الله تبارك وتعالى علمنا أن المشركات لا ينكح، وهذا نوع من أنواع الشرك، فالأولى ترك هذا والله تعالى أعلم، إلا إذا خشيت الفتنة ساعتها تأتي الرخصة في زواج هؤلاء. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة سوداء، كان عنده جارية سوداء، فغضب لأجل سبب ما يعني أغضبته فلطمها ضربها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليست تصلي وتصوم وتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: إذن هي مؤمنة. فحزن عبد الله بن رواحة وقال: والذي نفس محمد بيده لأعتقنها ثم لأتزوجها، هعتقها وتزوجها. وفعل، تزوج أمة سوداء. فكان هذا عند العرب يعني عيبة، إزاي يتزوج أمة؟ دي كانت واحدة جارية، فيعني عدوها شيئا مشينا. وكانوا لازالوا في هذه الفترة يحبون الزواج من المشركات لأحسابهن، كان عندهم أحساب ونسب، ما كانش لسه التحريم. فقال الله تبارك وتعالى: ولأمة مؤمنة حتى لو كانت عبدة خير من مشركة، حتى لو كانت ملكة، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حط خط تحت كلمة ولو أعجبتكم. الإماء في عهد الصحابة كانوا أغلبهن من السود، كانوا سود، عشان كده حتى ما كانوش بيغطوا وجوههن، كانوا يكشفوا. كان عمر يعذر المرأة الأمة التي تكشف وجهها، يقول تشبها بالحرائر، فكانوا أصلا قبيحات. لكن مع ذلك العبرة في الإنسان المسلم مش الغريزة فقط لتحركه، مش الإعجاب فقط، لكن إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. العبرة بالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. المرأة الصالحة لا تساوي أو لا يعدلها شيء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين. ما تجوزوش المشركين، تنكحوا هنا مبني المجهول عائد عليكم، يعني إذا جاءكم مشرك يطلب أن تزوجوه ابنتكم، أن تنكحوه ابنتكم، فلا تنكحوه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وهنا هذه الآية مطلقة، ولم يقل أحد من أهل العلم الأثبات أنها خصصت. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال فيه: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. وهذا الحديث رواه ابن جرير وصححه العلامة أحمد شاكر. وحتى وإن اختلفوا في تصحيحه فهذا الحديث مجمع على معناه، أن يجوز أن نتزوج الكتابيات، لكن لا يجوز أبدا أن يتزوج الكتابي بمسلمة. والعلة معروفة والحكمة واضحة. إيه العلة؟ أن الزوج له القوامة وله القوة وله الولاية، ويأخذ بزوجته ويضم أبناءه إلى اسمه، فيكثر أبناءه سواد المشركين. فلذلك لكن الرجل المسلم لو تزوج كتابية الأبناء ينسبون إليه، وله القوامة وله القوة. فالمشرك قد يجبر المرأة المسلمة أن تدخل في دينه، ويدخل أبناءه في دينه بالتبعية. فلذلك حرم هذا الأمر. وللأسف يعني قد ورد في الآونة الأخيرة عن بعض المشايخ، أسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، رفض لهذا المعنى بدون أي وجه حق وأي دليل، وهذا خرق للإجماع. ويقول الله في سورة الممتحنة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذا أمر قطعي الثبوت، لا يجوز أن تبقى مسلمة تحت مشرك، لا يجوز أبدا أن تبقى في عصمته. حتى هنا الآية دي في الزواج ابتداء، يعني وانت رايح تتجوز ما ينفعش تزوج بنتك ليه؟ لمشرك. ثم جاءت آية الممتحنة لمن أصلا كان متزوجا، أن يفرق بين المسلم والمشركة. فلا أدري، للأسف عفى الله عن من قال هذا، أو يعني هداه الله إلى الحق. ثم يقول الله: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أعجبكم ماله، أعجبكم حسبه، أعجبكم نسبه، أعجبكم منصبه. مهما كان هذا العبد، إذا كان مشركا فلا يزوج. ويقاس على ذلك عندما يأتي لابنة أحد منا يعني متقدم للزواج، فيقيس على هذه الآية دين هذا الشخص. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو الميزان الحقيقي للرجال. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. عايزين ندي الآية دي هدية لمن يعني انهزموا أمام الغرب وأعجبتهم الحضارة الغربية والتقدم الغربي، وأصبحوا مفتونون بالغرب وبأمريكا وبتقدمها وبعلمها. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. العبرة والميزان الحقيقي هو ميزان الإيمان. ثم يقول الله في النهاية: أولئك يدعون إلى النار. هؤلاء طريقهم طريق النار، ويأخذون بكم إلى النار. هذه حقيقة المشركين، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. آية جميلة قوي، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله تبارك وتعالى، تخيل لما تحس أن ربنا بيحبك كده، أن الله تبارك وتعالى يريد أن تدخل الجنة وأن يغفر لك. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.